في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي ربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم أثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تنمية الملكة الفقهية المعنونة بالمعاملات المالية مهارات وتطبيقات. في هذا الدرس سيكون التركيز بمشيئة الله على مهارة التطبيق أو تحقيق المناط. قبل أن أبدأ أحب أن أنبه إلى تنبيه صغير نبهنا عليه قبل التصوير باستفاضة، وهو أن المذهب هو صحة بيع العين الموصوف بما يكفي سلما كما نبه بعض الإخوة فليغير في الدرس السابق. طيب أنتقل للنقطة الأخرى وهي ما يتعلق بالتطبيقات. انتهيت من الواجب؟ الكل أحضره؟ ها؟ طيب قبل أن أدخل الواجب أنا داخل أمثلة من الواجب أريد الشيخ يحكمها لنا، هل هي صحيحة مضبوطة أو غير مضبوطة. لكن اليوم لن ندخل في الضوابط، مع أننا الأصل أن ندخل دوما في الضوابط، لكن اليوم سنرجي الضوابط لأننا نريد أن نستغل وجود شيخنا معنا. لكن أريد أن يكون عندنا، تذكرون في واجب في الدرس السابق لا تنسونه رابط الغرر، لكن الآن عندنا البيوع المنهي عنها أليس كذلك؟ نريد ضوابط للبيوع المنهي عنها. أنا أعرف أنه الكثير من العلماء حاول أن يضبط تلك البيوع المنهي عنها وقالوا يعني ما بعضهم أرجعها كلها للظلم وبعضهم أرجعها للظلم والغرر والضرر، هذا شيء جميل جدا لكنه نوع مستوى يعني عال من المقاصد قد لا يفيد بدقة في تطبيق الأحكام، قد يفيد في التصور قد يفيد في الترجيح ومفيد عموما، لكن دقة الأحكام تحتاج أن تكون الضوابط أقل. ولهذا أنا أريدكم إن شاء الله نبدأ فيها في الدرس القادم ضوابط البيوع المنهي عنها، نريد أن نرجع مرحلة إلى الخلف وهي الضوابط الجزئية التي ستنتج لنا ضوابطا عامة. يعني قد تقولون إن مرجعها إلى الظلم. الظلم هذا يعني مستوى عالي من التعليل قد لا يكون دقيقا أو حاسما في النقاش، فبعض المعاملات يقول الشخص هذا ظالم والآخر يقول لا هذا سعر السوق، فهل يمكن المفتي أن مجرد هذا الضابط أن يقول هذه المعاملة حلالا أو حرام، هذه المعاملة حلال أو حرام؟ لا، لكن لو وضع ضوابط جزئية لهذا الضابط سيستطيع أن يقول هذا ظلم لأنه كذا وكذا، أليس كذلك؟ فأنا أريدكم في دراسة البيوع المنهي عنها أن يكون لا ننطلق مباشرة لأصول البيوع المنهي عنها ونحددها باثنين أو ثلاثة، لا، أريد من خلال ذلك أن نأخذ الضوابط الجزئية ثم من خلال ضوابط الجزئية نصدر أو ننتهي إلى أصول عامة. هذا التنبيه الذي أحببت أن أشير إليه. الآن معنا فضيلة شيخي وأستاذي الدكتور محمد بن سعود العصيمي، وأنا الحقيقة أعذروني في تقديم عنه لأني لا أستطيع يعني كلامي فيه مجروح، فهو أستاذي في الكلية درسني مادة الاقتصاد الإسلامي ثم بعد ذلك ظل أستاذي بعد ذلك إلى هذه اللحظة، وهو من يعني الشخصيات التي استفدت منها كثيرا، وأمامكم يعني أقر له أنه أيضا حتى أثر فيه في بعض الأشياء، فهي مناسبة لشكره على حضوره وشكره على ما أسلفه من أياد علي. أنا أقدم لكم فضيلة الشيخ وأترك المجال له. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أني مسرور أني بين هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان حقيقة لأول مرة أدخله، وقد فوجئت حقيقة فاجأة حسنة يعني بهذه ما شاء الله تبارك الله يعني التجهيزات، وإحنا بس فوق نودع أهالينا وندفنهم الله يغفر لهم، لكن ما عمري نزلت هنا. شيخي طبعا الشيخ عبد العزيز هو زعم أني أنا شيخة فرد عليه الكرة، أنا حقيقة لم أدرس في الشريعة إلا استفدت، وما رحت إلا للاستفادة، كنت أخذ المادة حقت قسم اقتصاد الاقتصاد مدخل لعلم الاقتصاد مستوى رابع من أول ما جيت من أمريكا، كنت لو قيل لي أدفع فلوس دفعت فلوس، لأن حقيقة أريد أشوف حقيقة الناس اللي عندهم العلم الشرعي. وذلك لما درست أنا ترى ما أحب الاستطراد ترى، بس بي واحد منكم كذا يولع الفلاشات وداسس ما نخلص عليكم الوقت، وأنا ما عندي إلا تقريبا 40 نقطة، فإن شاء الله أنا بتخلص قبل ما نطلع اليوم إن شاء الله. كنت حقيقة أعرف أنه عندنا في الاقتصاد مشكلة، وأعرف أنه الحل عند المشايخ كلية الشريعة، بس شلون أتواصل وأسوي جسر، هذا كان حقيقة أحد المشكلات اللي عندي. فقلت خلينا أدرسهم، فدرستهم أشياء ذاك اليوم يعني على خفيفنا أصلا، حتى الاقتصاد الإسلامي ذا اللي حتسون عنه ترى ما درسنا دراسة قوية. فلما حقيقة تعلمت منهم بعض القضايا، أطرح قضايا وقول والله ترى ما أدري عن حكمها، وأطرح شيء وقالوا طيب وش حكمه، والله ما أدري. فالشيخ زال خير فهم مني أني أحسن الإشكال، إثارة الإشكال، وأنا لا كنت جاهل مركب، يعني الآن أنا تقريبا جاهل بسيط، بس إني شاء الله أرجو أن يتقدم شوي في الجهل وأصبح جاهل بس. فإذا شفتوا الحين شيء كذا غريب لا تستغربون، لا أنا لست متخصص في الشريعة ولا أستاذا فيها ولا معلما ولا متعلما للأسف، تعلمت المشايخ درست معهم في الهيئة الشرعية نجلس مع بعض، في أشياء كثيرة أجهلها بفضل الله سبحانه وتعالى، بس أتعلم في أشياء أفادني حقيقة علم الاقتصاد والطريقة التي يدرس فيها، هذا اللي بحاول اليوم أطرحه، وليس علم الاقتصاد، الطرق طرق التفكير. فأنا بطرح بعض القضايا اللي قلنا لهم ثلاث أمثلة اللي هم يعني تحاكم هل هي دقيقة ولا لا، من سيتبرع بالمثال الأول؟ أريدكم أول شيء المثال اللي فيه محاكاة للبهوتي، احنا طلبنا من ألغينا أمثلة البهوتي في الروب، وقلنا ارجعوا اكتبوا أمثلة وحاكوا البهوتي بطريقة لكن بأمثلة معاصرة. هذه نقطة بالإضافة إلى تمثيل تحت، هذه عاد تاخذ راحتك بسياده يعني. لا لا انا اليوم لن الاسبوع الجاي ان شاء الله. لا لا بس عامه شروط البيع. لا لا, لا لا لا هي عامه بس اذا عامه التطبيق. خلنا نشوف من يبدا الاول. واحد ها تفضل يا شيخ. اللاقط اللاقط ايه، اعطني اي مثال عندك بس عشان لا. والمال وعين مباحه النفع بلا حاجه او المنفعه المباحه مطلقا كموقف سياره. كموقف سيارة، موقف السيارة يصح ولا ما يصح يا مشايخ؟ تمثيل الآن يتكلم على إجارة المنافع ولا بيع المنافع؟ انتبه، يعني لو واحد أوقف سيارته في موقف ودفع الأجرة، هل هذا الذي يقصدونه في تعريف البيع؟ ها؟ لا، لو قال له مزرعتك أو بيتك سأوقف في سيارتي مدى الحياة، تسمح لي فقط بالوقوف، يصح؟ يصح. يعني مثل في سوق اشترى السوق، اشترى محل، ومن ضمن الأشياء الموجودة في المحل أنه يحق له أن يوقف سيارته في المواقف، هذا عقد مؤبد دائم ما دام السوق موجودا، هذا يمكن بيع منفعة. جيد، أهم شيء أنك حاول. صد آخر نفس المثال الشيخ. قال والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقا كأرضية مطار. كيف أرضية مطار مطلقا؟ يعني شراء أرضية مطلقا مطلقا. هذه طيب جيد. مثال آخر ثالث نختم به الشيخ علي اللاقط الشيخ علي. طيب يقول هو كمصعد في بناء، مصعد في بناء هذا توابع البيع ولا هو اشترى منفعة المصعد توابع البيع. أي توابع البيع، يعني قد تختلف ترى توابع البيع عن نفس المنفعة المشترى. الشيخ طب عندهم هم الفقهاء يذكرون أنه شراء المنفعة مو إجارتها. بنصيحة إيه تسألني جيب لك منتجاتنا في البنوك. طب جيد نبغى مثال واحد على منتجات البنوك. هم يتكلمون على الآن بس عشان إحنا دخلنا في العمق بالضبط طلعونا. هم يتكلمون مو إجارة المنافع، مثل اشتري بيت طيب اشتري المنفعة هذه طيب مدى الحياة. سابقا يقولون كان مر في دار أول بيوت ما في شارع البيت للبيت الخلفي يشتري إنه حق المرور مدى الحياة. جميل. يعني مدى الأبد. وش في مثال في البنوك؟ في 100 مثال. ممتاز. ها عطنا واحد يا شيخ. تبي مثلا بالتعامل بالأسهم تشتري حق استخدام أجهزة البنك مطلقا ما تنتهي. أنت بشيء ما ينتهي أبداً. ما ينتهي أبدا. كان بيع مثل البيع بالضبط ما يرجع عنه. العين لصاحبها، المنفعة له أو جزء من المنفعة. لا، فيه سند يسمى سند لا منتهي العمر. هذا موجود في بعض الدول قليل تشتريه مدى العمر يعطونك عائد. طيب بس هذا ما أدري يركب ولا لا. لا خل ندخل بس أنا وقت الشيخين وخلاص. لا بس أذرنا عشان وقت الشيخ. شيخ أحمد قال المال عين مباحة النفع بلا حاجة أو متاعة مباحة مطلقا كالحقوق المعنوية في الاسم التجاري للشركة وغيرها. نعم هذا ممكن فعلا يبيع الاسم مطلقا، يبيع اسم مثلا وكالة سيارات وكذا لا يستطيع أن يتراجع أن يستخدم اسمك ما يعني أبدا. هذا جيد لأنه هذا فعلا قد يكون معنويا بس عاد تسمى منفعة واللي يسمى حق اسمح لي أن أهرب منها يا شيخ أحمد. عاد هل تسمى بالدقة هل هي منفعة ولا حق؟ أنا أريد أن أهرب منها. رحت بالشيخ بس هو الشيخ بطرس مثال الشيخ أحمد لكن حق الاختراع والتأليف. طيب كيف يبيع هذا؟ يبيع يبيع الحق يبيع الحق للناشر حق للناشر يبيع الحق للناشر ممتاز هذا يبيع الحق للناشر مطلقا مطلقا نعم أي نعم جزاكم الله خير أدعي لك يا شيخ السلام عليكم. طبعا أنا ما أدري ليش قام الشيخ العزيز وسألكم السؤال. أنا كنت توي بادي أسخن الحين رجع نقطة الصفر فاحتاج شوي أرم مكان الديزل بيلها شوي فسامحونا. أول شيء عندي ملاحظة على عنوان الدرس الملكة. أنا حقي ما أدري من تقدر تعرفها شيخ؟ أنا أعتقد أنه لو عندنا اللي يسمونها جبل الجليد وله رأس تبون جبل الجليد لا رأس لا حتى يضرب مثل بالإنجليزي وهذا الشيء مثل رأس جبل الجليدي تحت عشرات الأشياء مبنية. فأنتم الحين بتروحون فوق مباشرة الملكة هي جبل كامل والله أبغانا فوق يا شيخ. هي التمركز مع القدرة على السيطرة على المعلومات الفقهية يصبح عندك الشيء مثل اللي يقولون شاعر مطبوع يعني يقصد الشعر ويقوله بدون أن يفكر حتى إذا تكلم تكلم شعرا. فأنتم يبدو كويس ترى الطموح ممتاز بس آخر واحد تسألون عن ملكة فقهية محدثكم. لكن أنا أقول ترى في لبنات كثيرة تحت لازم تحصل عليها قبل أن تصل للملكة وهذا إن شاء الله أنكم ستصلون له. أنا أشجعكم التنمية يا جماعة حذوف تقدير أنا بشكل ما انتبه. أنا شفت كاتب عندي درس ملكة خلاص على العموم الله يوفقكم. أنا لا أحب أثبت بالعكس أنا دائما أحب التشجيع لكن أبغى أعرف دائما بوصلة الشخص وأنا رايح على كل ما تأكدت دائما أن بوصلتك صحيحة تركت تصل شيك على البوصلة دائما في كل أعمالك حتى في بحثك الشرعي. هذه الملحوظة الأولى. الثاني شيء أنا أؤمن بالحوار. يعني أنا أشوف الشيخ قاعد يقول لكم على تصحيح الخطأ الأول بطريقة فيها تعرف مرة اعتذارية وليتكم قلتوا واضح لماذا هذا الشيء موجود عندنا لأننا لم ندرسه. يعني أنا درست بأمريكا كان معي ولدي سعود الله يصلحه ذاك اليوم أبو سنة بعدين دخل المدرسة. في المدرسة مباشرة في أولى ابتدائي يطلبون منه يقوم ويتحدث لزملائه في أولى ابتدائي. في أولى ابتدائي أحد الأشياء اللي يطلبونها من طلاب أولى ابتدائي أن والله ترى ميزانية المدرسة ليست كافية، فماذا نفعل لنجمع ميزانية؟ بالله تصور الطاقات هذه حقة الأطفال، لأن التفكير مثل أي عضلة عندك، لو توقف يدك اليسرى عن الاستخدام يبست. صدقني، انظر الكبار الآن اللي لا يتحرك، يبدأ قليلا ثم يذبل شيئا فشيئا حتى أنه لا تتحرك بعض أجزائه. أي عضلة عندك ومد دماغ منها لا تحركها ستتوقف، لكن إذا أنشأت من الصغر وأنت تدرب هذا الشخص على التفكير سينطلق انطلاق غير عادي. نحن نخجل نقف. أنا أذكر أول مرة وقفت قدام طلابي، قد يكون بعضهم يمكن الشيخ عنه تنافض. طيب ليش نتنافض؟ لما تدربنا. ليش إذا جاء واحد تكلم منا يهرق؟ لما تدربنا بس. طيب لو نتدرب بنطلق. طيب لو قالك ترى شوف مو بس تتكلم، تكلم وخذ راحتك وناقش. قصة إن شاء الله ما تأخذ دقيقة أو أقل. دكتور، طب ما كان دكتور، كان يدرس دكتوراه في كاليفورنيا، بعد سعودي. قالوا له المدرسة، ما أدري شلون عرفوا المدرسة في سعودي بجنبهم، ما أدري لا قصة، بس قالوا نبغاك تجي تحدث طلاب الابتدائي عن السعودية، جغرافية السعودية. طبعا يقول أنت نفشت ريشي، قلت بروح أعلم طلاب بزران عن السعودية. فأحسن شيء سويته أخذت خريطة كبيرة زي السبورة هذه عن السعودية، حطيتها. هو كان في كاليفورنيا، ما أدري أحد منكم يعرف كاليفورنيا، بلد ما شاء الله زراعية وربيع وقمرة، يلا من فضلك. أول ما تحدث عن البلد قال بلد هناك كذا وكبيرة صحراوية. قال لحد البزران، اسمحوا لي بالتبسيط يعني، قال له أنتم صحراوية؟ قال ليه. قال كيف حلتوا مشكلة الماء؟ احنا عندنا مشكلة ما في كاليفورنيا. يقول أنا ضربني من راسي هنا، لأن حتى كلمة تحلية المياه الإنجليزي ما أعرفها. لما يجيب ملح تقول له حلو سويت، لا كلمة مصطلح. يقول إلا خمد. كيف استطاع هذا الطفل، يمكن أبو 8 سنوات أو 9 سنوات، يمكن بثاني بثالث ما تفرق، كيف استطاع معرفة هذه المسألة؟ لأن هذه المسألة تطرح عليه في المدرسة في أولى ابتدائي، واحد مشكلات بلدك هذه كاليفورنيا اللي ترى تمطر أكثر من مطرنا الله العالم من 300 ضعف. لو ترى عندنا مشكلة جفاف أحيانا تجي، وإذا جاءت تكلفنا، وإذا كلفتنا أخذنا منكم. فيبدأ الطفل هو صغير لما يشوف واحد يسرف في الماء يقول وقف. هات واحد الآن من الأطفال من الرجال اللي مثل بعضكم يشوف ولده يصب ماء يقول له لا تكلي ولدي، اترك المسلمين، لأن إحنا البلد في منتهى الخطورة المسألة بالنسبة لنا. فمن عدم تفكر في أنه ترى بعض الاستخدامات الزراعية والصناعية بخطأ أصلا. إحنا مثلا نصدر حليب، حليب وشو الحليب 99% منه ماء، فحنا نبيع ماء طالع علينا يمكن اللتر 10 ريال، نبيعه اللتر بريال، وين رايح؟ رايح البلدان أكثر منا ماء. فأرجع أربط الموضوع، نحن لم نعود على النقاش. أعرف أحد أفضل الطلاب اللي مروا علي، لم أدرسه ليتي درسته، يقول دخلت كلية الشريعة في المستوى الأول، المعلم فقه قال مسألة، قال من المالكية يقولونها، كان الرجل هذا ما شاء الله متعلم مذهب المالكي في الحسن متقنة، يقول رفعت يدي والله كذا لقافة شيخ المالكية ما يقولون كذا، ولا يمكن يقولون كذا، الأصول لا تقول كذا. يقول قال لي لا يا شيخ هذا وانت بلح. كيف بالله يكون معلم شريعة يقول هذا الكلام؟ فوض يشكره، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. هذه لا نعرفها للأسف. كم مدرس مر عليكم قال لك اسكت بس؟ فأنا أبغى تكسرون حاجز الصوت. أول شيء ابدوا بالشيخ عبد العزيز، خذوا راحتكم أكثر، هذه واحدة. ثاني شيء، وأنا بطور بعض اللقاءات، ولذلك ترى ما أحتاج اللي كلمات بسيطة كلها كلمتين فما أحتاج. ثاني شيء، خل يكون عندك ذوق نقدي ونقد بذوق، يعني لا تأخذ الأشياء مسلمة. نصيحة، لا تأخذ الأشياء مسلمة، كل شيء انقده. إذا تعلمت النقد هو مران، أيضا مران ترى خطير جدا، إذا نقدت تعلمت، إذا درست تعلمت، إذا ناقشت تعلمت، أما مجرد تستمع ترك بتتعب. طبعا فيه تفاوت في البشر قدراتهم، الأنبياء متفاوتون، فيه أولو عزم، فيه من ليس كذلك. أبو بكر وعمر من مثل بعض، وأبو بكر وعمر معا ليس مثل اللي بعدهم. فيه رحمة، فيه شدة، فيه سمات شخصية، تعرف على سماتك الشخصية وفعلها فيما تريد. اللي تريدون يشو أنتم تصلون لتكونوا فقهاء ولا لا، ذوي ملكة فقهية. ترى لازم تتعرف على نفسك. طبعا أنا ما أعرف للأسف تحليل النفس الرباعي ولا خماس وشي، ما أدري عبد العزيز قد قال لي أنا مرة وغيره، لكن تعرف عليه، شوف أنت وين أنت فيه. يعني الآن الشركات لما تجي تتقدم عليهم يوظفونك، الشركات اللي راقية يعني يجلسون معك، أنت تحسبهم يجلسون معك فرحين في وجهك، لا، قاعدين يحللون شخصيتك. يجي يعطيك بعض الشغلات، يسوي كذا، يكتب كذا، شرك بكذا، بس أعطاك كذا. طبعا عندهم ما شاء الله مع الخبرة والدربة عرفوا أنه بالإمكان أن تعرف هالشخص، ممكن يصلح لك مثلا في بنك، في الفرع ولا في الإدارة. في الإدارة وين؟ في مكان يبي حساب ولا يبي تقدير ولا يبي تحليل. طب هذه أنت لازم تعرفها من نفسك. فضع نفسك حيث توجد قدراتك، في فجوة رح تدور لك دورة مناسبة وطور هذه القدرة. من الأشياء اللي كنت حقيقة أتعب، أنا يوم كنت في الثانوي أحب أدخل المساجد الكبيرة في رمضان ونصلي، زمان طبعا، زمان زمان. فكان أحد المساجد اللي أدخلها مسجد الشيخ العبيكان، فناظر الناس ما شاء الله جمع كبير، أقول كم ذولا. وكنت أحيانا نقرأ في كتب الأدب، أنا راعي أدب قديم يعني أدب ولغة وكذا وتاريخ، ويقول مدري إيش، مات فلان وصلى عليه 100,000، مات فلان وصلى عليه أحيانا 1,000 و1,000. أنا شفت الأرقام حسنا كبيرة شوي، بس ما أقدر أقول الراوي يكذب واللي قاص يكتب، طبعا رواية حديث وكذا تعرف فيها من الحكايات. هذه طبعا لفتت انتباهي، إلا أني لما أسمع من الناس يقول والله تو جاي من عزيمة، قوم إن شاء الله المعزومين كم عزيمة؟ قال يجون 300 ترى رقم كبير في العزائم. هو عدهم، هو سوى أسلوب علمي، لا جزاف. ولكن التي إذا دخلت مسجد أصبح عندي عادة للأسف، يعني ما تركتها إلا قريب مع الكبر الظاهر، بس كذا لمحة كذا أشوف الصفوف كم هي، بعدين أقدر الصف الواحد، أقول مسجد هذا 2000، مسجد 1000. فاكتشفت أن المساجد اللي حتون عنها ذي الحجم هذا مو بصحيح. وإنك تستطيع تنقد رواية أحيانا تاريخية، لا ليست حديث، حديث له طرقة، مجرد اسمه تشوف رقم كذا ما يصلح لك، تقول شو ما مش وش الديرة اللي فيها 1000 1000 صلوا على شخص؟ وين في ذيك الديرة اللي قبل 1000 سنة ولا 1200 سنة فيها مليون آدمي؟ بعدين أنا مرة صليت على جنازة الشيخ بن قعود الله يرحمه في المسجد الراجل القديم، يعني اللي جو كثير امتلأ المسجد واللي بره، لكن مهما كان بتقول لي لو يوصل 50,000 أقولك ما يمكن، لأن يمكن ذكر قبل الداري، بس امتلأت في الشوارع. عرفت اللي أريد أصل له؟ أريد أصل أنك لما تقرأ يصير عندك الحس النقدي قوي. ولذلك طيب إيش تفيدك فيه؟ تفيدك لها تطبيقات. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الصحابي كم القوم، قال له كثير. طبعا أنت رئيس العمليات الحربية فما ينفعك كثير، هذه ما تصلح، ذي لا تسقيك ولا تشربك. قال كم؟ قال كثير. هذه مرعبة حتى الكلمة في الحرب. قال كم يذبحون؟ شنو يأكلون؟ فقدر. هذا تصدق علم الآن في علم اسمه عندنا، في مو عندنا، عند غيرنا، بس احنا في الاقتصاد نتلقف عليه وندرسه شوي، اسمه الإحصاء. هذا علم لو تأخذون فيه دورة 3 أيام أساسيات علم الإحصاء، صدقني ينقلك إلى الأمام في طريقة معرفتك لكثير من الأمور اللي أنت تشوفها الآن. تقول لي له علاقة بالفقه؟ أقول لك له 100 علاقة بالفقه، وله تطبيقات تستطيع ترد على شخص يقول لك تراك هذه وذي يجوزان، مع أنه لو دققت ما يجوز. تقول مثال؟ قل يا شيخ، سئلت شخصيا ايش رايك في بطاقة البنك الف، في بنكين مشهورات اسلاميات، بطاقة ائتمان، قلت أنا هذه ما تجوز وهذه تجوز. قال واحد استشكل علي قال هذه يأخذون على السحبة أو على السحب سحب النقدي 20 ريال، ما يأخذون 20 ريال، وش اللي خلاك تحرم ليش خلاك تبيح لي؟ تعرفون البطاقات الائتمانية زين زين زين هزرا زي شيخ بدنها هو زين ترى أنا ترى يمكن الحين 17 سنة أقرأ فيهن أشعر أني أعرف تسريب 1% بطاقة الائتمان. بعض المنتجات البنكية يا إخواني طلابي وأحبابي ومشايخي بعض المنتجات البنكية يشتغل عليها ألوف العقول والأفكار، صعب تحيطها بورقة حطها كذا تقول ترى أخذ دورة بطاقات الائتمان وعرفت بطاقات الائتمان. أنا ألفت كتاب كامل يوم دخلت البنك شفت 7 كتب عن بطاقة الائتمان ترسلها الشركة للبنك استحيت على وجهي. قلت يا أبو سعود كيف ما استطعت الوصول إليها؟ طبعا هي ممنوعة ما تقدر اللي تسوي موظف يورونك إياها برا قل ما عندنا شيء. واضح؟ هذه الأدلة 7 تحدث سنويا لو تجد تقراها أنا متيقن طبعا كتب لك سنة كاملة تقرأ من أول إلى آخرها. هذا عدد تستشكل طال الإشكالات الفقهية كيف تدرسها يعني. فالآن أنا بسألكم بطاقة مبنية على القرض سمسترون معي. أنا أشوف في ناس كذا ما أدري مصدومين فقوم اشتري اللي جاي ورطنا اللي جاهزة الله يسامح يدعلك السماح والمغفرة. بطاقة مبنية على القرض هنا وهنا والبنك إسلامي هنا وهنا إنه هي شرعية محترمة ومرموقة وفقية ولا عليها غبار. لي تأخذ 20 ريال السحبة ولي تأخذ 20 ريال السحبة وش يمكن يكون السبب أن تكون واحدة ما تجوز واحدة تجوز؟ إذا تبون أعطيكم مجال أعطيتكم، ما تبون ترى ما أتكلم سمي شيء. طيب لا كلاهما بالتكلفة الحقيقية والناص عليه الهيئة سنت بس جوابك صح يعني منطلق صحيح. وين حدي يا شيخ؟ وين يا شيخ؟ يلا بس أحسن. طيب لا جنب الشيخ بس يقول الشيخ انكم ما تستخدمون الميكروفون استخدمون اللاقط ما في لاقط كمل أجل بس حطنا الإحصاء ايه قيلة قيلة تقول الإحصاء ايه أنا طبعا ضربت مثال الإحصاء ايوه احد البنكين فروعه كثيره احد البنكين فروعه كثيره والاخر والاخر فروعه محاوله جيده. الان تقدمنا تقريبا كم متر في احد عنده اضافه سم واحد اصول محرمه لا لا لا بنوك اسلاميه هنا صار بنوك اسلاميه لكن واحد ياخذ على البطاقه 20 واحد ياخذ 20 انا رايي ان هذه واحده حرام واحده حلال سامي عدد المستفيدين بطاقة نعم بحيث انه اذا كان اكثر عدد المستفيدين تنخفض قيمة التكلفة. يا سلام عليك. طبعا مو مستفيدين حنسميهم حملة البطاقات. اساس شوف فائدة الحين الاحصاء حساب التكاليف يمكن فعلا يورط شيخ يقول كلام مو دقيق. اذا جيت للبطاقة بنك عنده مثال يعني 1,000,000 عميل وبنك عنده 5,000 عميل مثال طبعا هل يمكن أن تكون تكلفة كل بطاقة اللي نسميها متوسط التكلفة واحدة أيهم أقل لأكثر عددا أقل تكلفة ليش لأن التكلفة الثابتة على الجميع واحدة فأنت تقسم التكلفة الثابتة على العدد فلو التكلفة الثابتة 1,000,000 تكلفة كل بطاقة عنده 1,000,000 ريال لكن عنده 5,000 رقم آخر طيب أعرف أنه جيدين في الحساب فخلنا نقول رقم آخر كبير أكبر من 1 واضح واضح. التكلفة المتغيرة مختلفة ممكن تصير كذا رايحة ممكن تنزل شوي لكن كل بنك عليه تكلفة متغيرة. وش التكلفة الثابتة وش التكلفة المتغيرة؟ التكلفة الثابتة التي لا بد منها للحصول على هذه الخدمة اللي هي بطاقة. فلو جيت أنا زعمت أن يطبق التكلفة الفعلية على البطاقة وأنا عندي 1,000,000 بطاقة وقلت التكلفة الفعلية 5 ريال، أقول له ما صدقت، لأن هذا العدد يحتم أن تنخفض التكلفة. طيب هذا لو تجي تناقشه مع مشايخ، هل يمكن يستوعب بسهولة ما لم يكن عندك شيء من الحس الاقتصادي الإحصائي التكاليف إلى آخره؟ لا تقدر. ولذلك يمكن يغضب عليك يقول أخي ليش أنت تعارض فتوانا، كما حصل معي شخصيا، ليش تعرف الفتوى؟ أنا ما أعرف الفتوى، بس أنا أقول ترى في حقيقة اقتصادية تقول ترى هذا الشغل ما هو دقيق. هذا النقطة الثالثة. في نقطة رابعة، ما أدري ترى الترجمة ملخبط عندي، فإذا صار غلط عندكم فهو أفضل، ترى سأستخدم راحتي أنا. المخزون العلمي ليس كافيا، يعني قد تحفظ القرآن الكريم كاملا وبروايات، قد تحفظ السنة النبوية بروايات، لكن قد لا تستطيع استخراج ما تشاء، صح ولا لا؟ طيب معنى ذلك ما نحفظ، ولا معنى ذلك نحفظ ولكن نتعلم كيف استخراج الكنوز؟ الثاني طبعا. لكن لو لم تكن من الناس اللي عندهم ملكة الحفظ وقوية، هل ممكن تكون فقيه؟ بتركها لكم. طيب أشهر يقول حافظ من هو؟ المحلي ايه؟ إمام يعرفونه، إمام من أئمة الشافعية الكبار، يدور عليه كثير من الكتب، كان ضعيفا في الحفظ، حتى أنه أحيانا يحفظ فيمرض، يعني يقول حفظ جزءا فمرض من يعني صعوبة عليه. طيب كمل. بس هل يحفظ القرآن؟ تتصور ما يحفظ القرآن؟ تتصور في عالم ما يحفظ القرآن كاملا؟ أنا أعرف كثير، أنا ما أدرس عليهم، أنا ما ودي أمثل، بس وضحت النقطة اللي أريد أن أصل لها. قد يكون عندك قاعدة بيانات ضخمة لكن الوصول إليها صعب، لأن ملكتك في الاستخراج صعبة. وممكن أنا أعطيك آية تحفظها أنت وتقرأها مثلا في أماكن كثيرة وفي الصلاة، لكن لم يخطر بذلك أن فيها هذا الملحظ الذي تريد لبعض مثلا القضايا الفقهية، حتى ينبهك لا أحد تقول إيه. وأحيانا للأسف بطريقة التعليم المعاصرة العلاقة بين الحفظ والفهم أحيانا متنافرة، تأملها وأرجو أنها تصير غلط ملاحظتي. طيب طبعا تستطيع تستدل ترى على الكلام من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل إيش؟ كمل أترى ما أحفظ الحديث، أرفع صوتك كم مدرفون تكفى. طيب كمل. كمثل غيث أصاب أرضا أص إيه؟ من ما في أحد يحفظ؟ أجل كلكم فقهاء. طيب على عموم ضرب 3 أنواع، في أرض سبخة، ترى ممكن يكون الشخص مثل الأرض السبخة، قد يكون رأسه مليان لكن لا يستطيع استخراج حكم ولا ينفع الله حتى في سلوكه، هذا والعياذ بالله أتمنى أن ندخل في هالنوع. وقد يكون الشخص قاع ينقل المال لغيره، مثل بعض الناس يحفظون إن شاء الله بعض المسائل، والله سامع الشيخ يقول كذا وكذا، أنت ينفعك الله بالمسألة، مثل بعض المحدثين اللي ليسوا معروفين بالفقه ينفعك الله بالمسألة، لكن في ناس ما شاء الله أرض خصبة أول ما يقع عليها الماء ما شاء الله تورق، هنا يجتمع مجموعة ملكات أنت بحاجة لها، واضح؟ طيب في نقطة بقولها ودائما أقولها لطلابي في الشريعة، بعض اللي درستهم، أنا أعتقد شخصيا أعتقد والعالم كله تقريبا يفعل هذا، لكن دائما أحاول مع طلابي في الشريعة ولا يطيع إلا قليل منهم، الدماغ يشبه، لا تزعلون خاصة الجوعانين، البيتزا. الآن تستطيع تشتري بيتزا تقول له فقط حط إيش؟ جبن. حين تقول له حط معها بعض الأشياء، خضروات، دجاج، مش عارف إيش. كل ما كان أكثر الشيء كل ما كانت البيتزا أغلى، مفروض ولا لا؟ لو سحبت منها يسمونها شطيرة، قطعة كذا مثلثة وش تسمى؟ لا ما أبغى جزء دي مرة عام زي حقت، طبعا لا تسمونها سلايس بالإنجليزي، اسمها غو سلايس، لو سحبت منها قطعة كذا أيوم قال الشيخ جزءا، حطيت شيء آخر غذاء آخر ما تصبح بيزا صح؟ بس قد تكون أكثر شهية لك لو جاء شيء آخر، خاصة اللي يحبون ينوعون في الأكل. الدماغ مثل هذا بالضبط، إن ملأته نوعا واحدا فهو بيتزا أم جبن، حطيت أنواع فهو بيتزا أفضل، حطيت أشياء أخرى فهو أكثر أنواع طعام تفضيلا لك. أعطي مثال ثاني، اللي يعرفون شوي في العلوم، العلوم بمعنى العلوم اللي مدرسها أغلب طلاب الشريعة يعني قادة يطلب يدرسونها في العلوم في التخصصات العلمية، يقول لك الحديد هذا قوي ولا لا؟ الله ضرب سبحانه وتعالى فيه مثل. طيب لكن لو حطيت معه مادة أخرى سويت سبيكة طلع أقوى من الحديد، ليش؟ والله ما ندري، طبعا تفسير علمي ما أدري، لكن هي خصيصة من خصائص هذا المزج. دماغك بالضبط مثل الحديد إذا حطيت معه مواد أخرى يصبح أكثر صلابة. علمني أستاذ صيني أمريكي أصله صيني، كان يدرسنا العلم اللي فيه الإحصاء والاقتصاد، احنا نسميه اقتصاد قياسي. هذا العلم طبعا شغلته في التنبؤ، وانا بجي الحين بعد شوي الفقرة في التنبؤ. كان يقول لنا إذا تعلمت علمين يعني تخصصين معا يبدو كأن لك رأسان. شلون؟ قال لك تستطيع تفكر برأسين. وأنا دائما أقول طلابي تعلموا لغة، العزيز سيضحك، تعلم لغة إنجليزية ولا تدرس وتفعل كما يفعل طلاب العلوم الشرعية اللي أنا شفتهم حذرتهم، يأخذ بكالوريوس شريعة مباشرة يروح يأخذ ماجستير شريعة. طبعا أعرف يمكن 90% منكم فعل هذا. ليش ما تفعل هذا؟ لأنك لن تستفيد كثيرا. جرب اعمل في أي مكان، في بنك، في شركة، في السوق، تحلك مبسط، مارس عمليات البيع والشراء، ترى لب الفقه ترى باب البيع. الباقي ذي هذا وش تصير محسنات مكملات اللي تبون، لكن ترى العالم كله على البيع والشراء. جرب بيع واشتر، تعرف شيء في الفقه ما أخذته في الكتب. فإذا جيت وتعلمت ثم رحت ودرست ماجستير قاعد تضحك على معلمك، تقول ترى ما يعرف. لا يا شيخ ترى يسوون عندنا كذا. أذكر أحد طلابي بعد ما إن شاء الله جاء وانتقل للبنك واشتغل عندي 5 سنوات، راح المعهد العالي يدرس، المعلم اللي درسه مشهور جدا يقول قم يا فلان اشرح. والله انا ما ادري وش هذه، ما ادري وش ماده اسمها فقه معاصر مش عارف ايش عمليات معاصره، يقول له انت درسها الطلاب. طب ليش ما درسها الطلاب؟ لان الفقه ما زي ما اتفقنا عليه، ما بس اللي في المخزون، ماذا يفعل الناس؟ فاللي يفعلونه الناس هذا، اذا انت قاعد في الكليه وخص طريقتنا الان في الكليات عموما الشرعيه وغير الشرعيه، المدرس يسلك مثل نفق المعيصم، قاعد لين يقولون له مع السلامة تقاعد، حتى يتقاعد تعقدون معه. بل حتى أعرف بعض الكليات يقول إذا ما صار خريجنا ما يشتغل عندنا، هاي ترى مصيبة إذا فكرت، لأنه هذا يصير شيء آسن. كنت مرة تحفظت علي أنا في مجلس المجالس، يا جماعة أنتم وين أنتم؟ أنا جاي من جامعة في أمريكا، الشرط الأول للمتعين الجديد أن يكون جامعة أخرى، يعني يبغون دم جديد، يبغون تفكير جديد، ما يريدون أن يكرروا أنفسهم. طولت في هذه، بس حقيقة أنها تعبني جدا، لأني إذا اقنعت فيها واحد واقتنع، اللي اقتنعوا الآن ما شاء الله في مناصب ما أخذوا إلا من 5 إلى 7 سنوات، مناصب علمية شرعية على مستوى المنطقة بشركم، بس ياخذ نصيحة يا ولدي، خذ ماجستير فاز، خذ رح بكالوريوس عفوا بكالوريوس، خذ ماجستير في علم آخر، ولا خذ بكالوريوس في علم آخر، انزج هذا شوف ايش يطلع. تطلع عندك سبيكة من أقوى السبائك، تيجي تناقش المدرسين وتفلجهم وبسهولة. ولذلك ها مشكلتنا، حنا هنا كله نفق المعيصم في هالبلد يا جماعة، ما يصلح. الآن في تدريس بالليل، الآن تدريس بقروش، لا تروح للأشياء اللي بحسب النظام، النظام أبعد عن النظام، لا تعارضه بس أبعد عنه. رح أدرس بالإنترنت، الآن جامعات أمريكا بس فك أنت شفرتك، أنت فكها اللي هي الإنجليزي، لا افتح نفسك على العالم يا اخي. حتى من ناحيه الدعوه انا ما احب استطرد، احب استطرد قصدي بس ما ودي زين. حتى الدعوه الى الله اذا نشرت لك ورقه فيها تعب، قعدت لك اسبوع حطيت لك شيء مثلا يسمونه الانفوجراف، رسمه كذا كيف تخرج مساله مثال، هذا المفروض تسوونه انت، كيف تقرا كتاب. بالله كم عربي بيشوفها؟ العرب كم هم؟ 300 مليون قبل الحروب، ما ادري كم انقصوا زين. طيب كم واحد يقرا؟ خلنا نقول كم فيهم بزر طرف ما شاء الله. العرب لهم بزران ايش كثره يعني، يتكلم عن 50% الان اطفال، هذه ما ما فاهمه وش فقه، ما فقه ما اعرفه. فاللي فوق يقول صم ما ادري ايش مش عارف ايش. طيب كم واحد بيبقى في الجامعات؟ نمسك بالجامعات يمكن يجولهم 5 مليون صار في الجامعات في العالم. كم واحد تخصص شريعه؟ قالوا 1%. ايش صفيت عليه؟ لانه منك ما سويت شيء بالعربي. طيب سوي انجليزي، صدق ان اشياء استغفر الله سخيفه، اشياء لا نلقي لها بال، بس تحطها بالانجليزي تجد العالم تقراها. لغه مين؟ لغه الانجليز لغه العالم الان. طبعا انت اذا تعلمت منها طبعا بيصير رايح جاي للمعلومه، ان تستفيد وتفيد. انا ابغاك في الدعوه تهتم لهذا الموضوع، مو بس لنفسك، حتى اذا اردت تجي تطلع تسافر تجي نشوف لك واحد تكلم معه بلغه، تقرا معلومات يا رجل ما هي موجوده عندكم في العربي البتة. حتى الكتاب اللي الفته الوحيد ما الفت له واحد على البطاقات، ما لقيت حد يلا لقيت بالانجليزي شيء موجود. فهذا الشيء انا دائما اشجع عليه، واحد تعلم اللغه، اثنين لا تدرس مباشره بعد البكالوريوس في نفس تخصصك، وان استطعت الا تدرس فافعل، خذ تخصص اخر بكالوريوس او غير بكالوريوس، لا تروح بعيد عن العلوم الانسانيه، بس ركز. تصدق ان القاضي في بلدان متقدمه يشترط لدراسته البكالوريوس ان يكون مع بكالوريوس؟ طيب ليش؟ ليش القاضي عندنا من أول ما يتعين سنتين بعدين راح يقضي؟ هل كل هذا الزهد ما شاء الله ولا والله نوابغ ربعنا؟ طيب خلص النقطة اللي ما أدري كم. إياك والتحيز والدفاع عن الخطأ، خاصة إذا كان في المنهج. المنهج أنا ما أتكلم، نحن أهل السنة والجماعة خلصنا، حنابلة حنابلة خلصنا. طيب ما عندهم أي غلط؟ لا تدافع عن خطأ، انأ بنفسك أن تدافع عن خطأ أحد، حاول دائما يكون لك شخصيتك المستقلة. طيب في ناس نابغين على مستوى التاريخ صح ولا لا؟ وفي ناس ناضجين، ودي تحطون كذا العلاقة بين أو الفرق بين النبوغ والنضج. نستخدم نفس حقة البطاقة هذه من أحسن شو اسمه الأشياء. لو قلت لك هذا العمود للنبوغ وهذا للنضج، هذا كم بعد عندنا؟ وين على الرياضيات؟ ما في شيء عبد العزيز أنت بس عقب تركتها تدري إيش؟ عشان أتعبكم الأوائل، أنا سويت استبانات، كنت أدرس بعد اختلعت أعطيتكم استبانات، قلت شو شيء تعبكم؟ قلت تعبنا العرض والطلب والمنحنيات، قلت بسم الله الله أكبر الله منا منك لك، ولغيتها فدرست الباقين. لكن لو تبي تسألني الآن هي أداة من أدوات الفهم. يعني الآن لو قلت لك هذا النبوغ وهذا النضج، هذا العمود وهذا عمود، ترى قلامكم شكله ما تمسه بعد الله يعين. شو الفرق بين النبوغ والنضج؟ خلنا نشوف بس كذا بسرعة بسرعة، بس ما نبغى وقتكم يضيع، ترى أنا ما معي وقت والساعة ذيك دقيقة ولا دقيقة؟ دقيقة بقي أقل من 40 دقيقة، خلاص أوكي خلص الورقة الأولى ما عندي مشكلة، أنتم كيفكم؟ شو الفرق بين النبوغ والنضج؟ سم لا لا شو الفرق؟ أبغى تلتقي، شو الفرق بينهم؟ فرق ولا زي بعض؟ يبدو بينهم فرق، شو ما نحتاج نجيب لسان العرب ولا لا؟ طيب ايش قد يكون النبوغ قبل النضج؟ النضج عام لجميع الناس، طيب اما النبوغ افراد من الناس ينبغون مثل نبغ الذبيان يعني. يعني قد يكون النبوغ في وقت مبكر واحد ما شاء الله عليه وقال فلان حافظة فلان ما ادري يحسن من المهارات ممكن، لكن النضج يبي ايش؟ قطعا يبي زمن. انا جبت رأيي طبعا، ترى مو هذا مو كلام علمي، هذا لا جبت انا، النضج يبغى له وقت صح؟ فإن كنت نابغة تتصور انك ممكن تنضج مع الوقت؟ هذا التقابل تقول يا شيخ نعم، قد تكون نابغة الآن وانت في الثانوي ما شاء الله كل مسألة تعرفها حافظ ما شاء الله الكتب، لكنك مع الوقت صدقني ستنضج. طيب هل تتصور النضج له علاقة بطروحاتك في الملكة الفكرية والملكة الفقهية والملكة العقدية والملكة الاقتصادية والتربوية ولا ما له علاقة وانت تنضج؟ طيب في احد نظر كتاب من كتب احد المشايخ اللي يحبهم والمكثرين مثل ابن تيمية وحاول يعيد ترتيبها بالتاريخ؟ في شيخ عبد العزيز للأسف كنت قبل أمس كلم أستاذا كبيرا في بلد خارج البلد هذا يقول هذه سمة الدراسات عندنا إذا أردت أن تدرس شخصية أنك لابد أنك ترتبه لي تاريخيا. يا سلام، ترتبه تاريخيا، اخذ الرجل ورتبه تاريخيا وبعدين انقدر قبل أي شيء. وش نستفيد بالله لو نرتب ابن تيمية تاريخيا ونرتبه هو طبعا محذوف تقديرا كتاباته بالله شو ممكن نستفيد؟ وتحط لك طبعا هذا شخص كذا وهذا الزمن، فتقول الكتاب الأول ما أدري شو، الكتاب الثاني ما أدري شو، الكتاب الثالث الرابع إلى آخر. قد تسبر في قراءتك رأي له هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا. إن كان الرأي هذه الطريقة بمعنى أنه مستقر هذا لا يتغير بالنضج، كان كذا فهو يتغير بالنضج، كان العكس يتغير بالنضج. ما الذي يجعل شخصا ما يقول قولا في الفقه ثم يتراجع عنه ويقول غيره؟ لعدة عشر أسباب. وش ما الأسباب تجعل فقيه يقول القول في وقت واحد أو متحرك ثم يرجع عنه؟ صوروا الأسباب. علم صح ولا لا؟ زيادة علم، جه دليل ما يعرفه إلى أي طب هذا سوله. اثنين خبرة بالحياة، زيادة تصور عن الواقعة. طيب يلا قوم ميكروفونات أسامحكم هاشة، تغير الظروف المحيطة سواء به أو انتقل هو بيئة أخرى صح ولا لا؟ طيب وش غيره؟ ما في أي شيء آخر؟ فيه ترى أشياء كثيرة شخصية سلوكية تطور ملكة، بعدين أحيانا يمكن يحسب بعض المسائل اللي ما كان يحسب لها غير قضايا العامة قضايا الخاصة، أحيانا هو يلين قلبه كلما كبر. ترى مستحيل شخص بأسنانكم من شخص بأسناني، مستحيل مستحيل في كل شيء. السن هذا له مؤثر، إذا كتبت وتقاعد لك من 40 سنة تبحث في مسألة ما وصلت لها الحل وانت قاعد تقرا 40 سنة، تتصور انك بتصير بنفس قوة نظرتك الاولى وتراها لا ولا تراها ايه؟ لا، يمكن تقول والله بديت اشعر اني ما ادري. وكثير من الناس يوصف الجهل بانه الجهل والعلم طبعا هذا مركز دائرة، اذا مشيت في العلم كلما اتسعت دائرة الشيء اللي تجهله. أول هنا تحسب أنك تعرف كل شيء، أول ما مشيت هاي الدائرة، طيب ما تمشي هاي الدائرة، طيب ما تمشي هاي الدائرة. كلما استمريت في القراءة تعرف أن هناك أمور كثيرة تجهلها ما كنت تعلم أنك تجهلها. وعدم العلم ليس علما بالعدم، أصلك ما تدري ولا تدري أنك ما تدري. متى تدري أنك ما تدري؟ كلما تقرأ في فنون تتقدم تشعر أنك فعلا جاهل في أشياء كثيرة، والله سبحانه وتعالى يخلق ما لا تعلم. أعطيكم تطبيق بعد قليل. على ذكر أنا زي في الفصل زي المحاضرات العامة، إذا بدأ الملل يتسلل إلى قلوبكم أرجوكم قولوا بس ولي وجهك هذه الشاشة وسووا تصويت عشان ما أشوفكم. أنا المرة الأولى الحين إذا ملل بس على الشيخ عبد العزيز قولوا لك كذا 1 2 3 إذا مللتم ملل الشيخ ما مل أحد. باقي مسألة أبغاك حقيقة تمخمخ عليها. ترى الشاي في شاي شيخ لأنهم هم توقف ما حد واحد شرب شاي ولا شيء تقهوه وعين من الله خير. ترى هذا إذا المنهج اللي كنا سوينا ضرة يعني يجي المدرس ما عرف بيالة شاي ويجي المدرس سماحة يعني من هذا ما يعني منتم في سجن ولا تنطق على الكرسي لا تحرك وخذ راحتك. لا خلاص بس ما شوف أحد متسمرين والله طبعا مستهير اللحية البيضة الهدوه ترى وقركم الله كان وقرتم هالشيء اللي قدامكم بس خذوا راحتكم اشربوا شاي اشربوا ماء اللي بدي يتحرك لأن أنا تحرك وأنتم ممكنون. لابد تتوقف عند الدراسات الإنسانية وتفكر دائما وش الدراسات الإنسانية وكيف تدرس في بلدك وهل أنت متأثر بطريقة تدريسها ولا لا. أنا بسألكم وش الدراسات الإنسانية؟ عندنا دراسات بس أنا مليت من الكتابة لأنه ما يمسح ذا بسهولة. العلوم قسمونها دائم إيش علوم إنسانية وعلوم غير إنسانية بسهولة طبيعية وحين علمية هنا بعلمية العلم هنا العلم اللي قال الله ورسوله هنا مو بهناك. طيب هذه النوعين الكبار طبعا في ناس يجيوا يحط لك اللاهوت يسمونه علم ثالث تقسيم ثالث هذا يريدون يخرجونه من الدراسات يعني كأنه معطى بس يريدون فيه شيء مفروض ما ننتبه للخدعة. الدراسات الإنسانية تقدم عندنا بطريقة أولا تلقينية. لما تجي تدرس الاقتصاد هل تصدق أني درست اقتصاد خلصت 4 سنوات لم أرى شيء كان ال4 سنين ما وش للعلم. واحد مرة جاب لي شيك في السنة الرابعة أنا في الكلية أعطاني شيك لأبوي الله يرحمه ما أدري كان الموضوع فطلع ما أدري فيه غلط هو غلط اسمه قلت له لا غلط اسمه مو كذا كم شقة أنا شقة شقيت شيك أنا أبالي إن الشيك زي الدراهم أزر الشيك يشق أزر يكتب غيره تجي العافية. طبعا هذه قضية في منتهى الخطورة لما أنك حافظ أنت تعريف محفظينه في مادة اسمها ما أدري اسمها القانون التجاري تعريف الشيك ونقطة حتى النقطة نحطها حافظينها طيب شو استفدت أنا بالله عرفته وأنا ما أدري وشو ما له معنى. طيب هذا من تلقاه تلقى في علم الإنسانية كلها تكلم عن الاقتصاد تكلم عن التربية تكلم عن الاجتماع. الاجتماع يدرس عندنا في الكلية في الفصل لو تروح بعض الدول ما يدرسون في الفصل روحوا المجتمع اللي يدرسونه ياخذ شوي نظري بعدين يقول راح يطبق على دولة شوف ذي الفئة راح في السجن. طيب سؤال محوري عاد الحين الفقه من العلوم الإنسانية له علاقة فيها ولا ما علاقة شاهين لا أخوة بعد زاك الأخي اسمحني يا مصور أوه حطي السكر حل أيامك يا رب تزوجك. طيب الفقه علم إنساني يكفي يعني أنك تقعد في الفصل وتدرسه وينتهي ولا له أبعاد يبيلها جاهو لا أبعاد. طيب لا قريتها في الكتب يعني وصمت يا شيخ أنت إيه أنت وصمت كل الكتب من ذلك المغني أعطاك الله حافظة وشار حافظة تصور أنك انتهت مشكلتك مع الفقه. طيب ليش وين فيه تطبيق؟ طيب وين عودوكم وين ودوكم يطبقون ولا مكان صح ولا لا؟ يعني بدرس فقه أنا كان أول ما أشرح أي مسألة أقول رح جيب لي منها تطبيقات ويوين اللي يجيب تطبيق خوية فعلى طول أنتم تحطون لكم جدول إكسل كل واحد يسجل اللي بيروح التطبيق فلاني في واحد يضحك لك سويت في يوم هذا المنطق يا شيخ. جيب لي زي مثل سألكم الشيخ وما بديت أنا ما تسأل صح مسألة بعدين أنت بمثلة أنا ما قدرت من شيء كنت هوجس. هذا الشغل أما أنك تحسب أنك إذا قريت وفككت هالكتاب الملغم اللي تدرسونه سواء كان الزاد أو غير الزاد طبعا هو مربوط زي ربط الرياضيات اللي ممكن درس رياضيات رياضيات ممكن تكون المسألة تشرح في صفحة كاملة زي كذا بعدين تقوم تحط ملخصة في ربع سطر. اللي يعرفها واحد بارع الرياضيات يعرف ذي يقدر يفكها عكسيا يطلعها صفحة واللي ما يعرف ما يدري يعني زي كذا نظرها وقول شلون جابها، زي درسنا هذه القضيات لين ملينا بس راح لها الحمد مع اللي راحت. لكن الفقه كذلك، تمسك سطر كاتبه صاحب الزاد تلقاه كاتبه يعني بعد تعب سنوات خبرة، بتفكفكه تحصله طلع طويل، صح ولا لا؟ طب ليش طلع طويل؟ لأن فيه شيء كثير تحت ما يبغى يكتبها، لأن حاط عدس يحفظون من الناس. يعني زي واحد زيد واحد ضرب خمسة، هذا لو بقولك أثبتها رياضيا ترى يبغى لك وقت أن تثبتها، ما بسواليف. لكن حين أعطونا إياها يقولون إيش احفظها، صح ولا لا؟ فنقول واحد ضرب خمسة خمسة، اثنين ضرب خمسة عشرة. لكن يمكنك تحتاج وقت عشان تعرف، يعني من عند واحد من الرياضيات أنه فعلا الواحد ذا لو ضربتها بصفر يطلع صفر، هذه مسألة ما لها طرف، الحمد لله اللي ريحنا منها. زين واضح الآن النقطة. فالعلوم الإنسانية إذا الفقه منهم إذا يطرق يدرس نفس الطريقة، للأسف هذه لن تؤدي بك إلى أن تتحرك إلى الأمام، لازم تشوف تطبيقات. طيب وين تلقى التطبيقات؟ ما شاء الله الكون مفتوح، كتاب مفتوح، ما في الآن النوازل، ما في شيء في البلد والوجود إلا فيه نوازل. طيب ذي النوازل دي ليش ما يدرسونكم إياها؟ تبدون فيها كل ما جاءت شوف هذه شوف هذه، ولا يجاوبكم بس يقول انظري هذه تصلح ما تصلح، فأنت تبدأ تحرك بقايا المناطق المهجورة من دماغك. لأن فعلا في مناطق تهجر بطريقة التدريس، وإذا ما حركتها مبكرا ممكن فعلا تنشف، ولازم تتدرب عليها. ولذلك ليش بعض الناس إذا أعطيته مسألة رياضية من ثلاث أرقام ضرب أربع أرقام يحسبها مباشرة؟ في ناس ترى ما شاء الله موهوبين، ليش؟ تتصور أنه يوحى إليه؟ أبدا. لكن إيش؟ بالمران والدربة والممارسة. ماشي؟ طيب لو قلت لك الآن الطب في مجموعة يمكن 80 كتاب، إذا حفظت أنصر الطبيب، تصدقني ولا ما تصدقني؟ ما تصدقني؟ طيب الشيخ الشيخ عبد العزيز ما تصدقني ليش؟ نكتب الأول ما يبدون معروف إحنا في كلية الطب 7 سنوات، ليش حطينا 7 سنوات بالله الطب؟ ليش الشريعة 4 سنوات؟ أنا ودي أعرف. قد مرة طرحنا في الكلية المجلس، قلت ليش الشريعة 4 سنوات والطب 7 سنوات؟ والشريعة وش فيها نظري؟ الشريعة الفقه خاصة إذا ما تكون هي التطبيق حقيقة ما له معنى. ما أتكلم الحين عن تطبيق الله يتبع علينا الأثر على الشخص والارتفاع والسمو، هذا الله يتبع علينا من جنبينا. تسمع لك آيات من اللي قراني اليوم الله يفتح عليه ذا الإمام أول مرة سمع صوته في منتهى الروعة الجمال. حين تلقى للأسف في علاقة للأسف متنافرة بين الفقيه والخشوع، اسمحوا لي فصريح، لكن تلقى الواحد الزهاد اللي ما عندهم فقه هم اللي يبكون. والله مشكلة ذي ترى، إذا الفقه ما يؤدي بك إلى السمو والارتفاع إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفته وخشوع له ولنبه إليه، ترى فيه خلل يا جماعة في المنهج. خذوها من واحد ما متخصص. إذا هدفك فقط تعرف تقول ذا حلال ذا حرام، صدقني هذه ما هي الهدف الرئيسي، هذا الاتجاه. طيب فلو قلت لك أن الطب الآن يدرب في بعض الدول العربية كأسلوب تدريس العلوم الإنسانية، وش بيطلع الطبيب؟ سباك زي ما احنا نشوف. أول مرة أشوف جثة هل جثة مريض أو هذا ما بصحيح. طيب لو قلت لك أنت أيضا تراك من تبعيد عنه، لا تزعل ترى الصراحة زينة، وأول ما تعرف دائك تستطيع ذاك أفضل طبيب تدري منه اللي يعرف مرضك، مو اللي يطق على الرمل عشان يناظر وش عندك، لا اللي من يوم كذا يقابلك يعرف وش فيك، هذا الطبيب الصحيح. فلو قلت لك ترى شوف المنهج اللي بس تقرأ كتاب وتراجع الشيخ في شرح ما استغلق عليك من هذا الكلام يمكن ألا يؤدي إلى ما تريد، لازم تدعمه. إذا برنامج جامعتك لا يساعد لازم تدعم نفسك ببرامج مساعدة. تروح تاخذ زي ما قلنا محاضره مدري وين، تدخل النت تسمع اي شيء مفيد يصب في خانه تغطيه الفجوه اللي عندك. اللي قاعد اشوفه هنا انه لا فرق في تدريس العلوم الانسانيه في العالم العربي بين، لا فرق بين هي والفقه بينها بين بعض، كلها تتكلم على استدعاء الذاكره، لكن التحليل والمقارنه هذه موجوده. اذكر مدرس درسنا في ثاني ثانوي الله يرحمه حيا ميتا وموتانا موتاكم، اعطانا في النحو سؤال صفحه زي كذا، حط هنا يمكن اظن زي 20 ايه وحط له اظن كم 20 سؤال تحت، كان استخرج الحفظه لحافظين ذاك اليوم الفيت بن مالك وكتاب حفظوها ما شاء الله من الجلده لجلده، كان في اوقاتنا مو زي الحين، ما جاوبوا. واللي نص استوى شوف تحسب طالب لعاب لكني ذكي، هذا جاوب قد درجة، راح اشتكوا على الإدارة، وللأسف شكوا وأعيد الاختبار. الآن لا أتكلم الحين عن الهدف الرئيسي من النحو أنه أن تتحدث بفصاحة، حتى هدف التفكير بالاستخراج قطعوه بتره في ثاني ثانوي. ثاني ثانوي ذاك اليوم المفروض الناس يوصل هذا السن يجلس في المجلس يفتي ولا لا في التاريخ الإسلامي. هذا علم آلة. الآن أنا أصدم بعض المدارس يجي الأستاذ الرياضيات ويلخص في 7 ورق 20 ورقة ثانوي العام حق العلمي، يلخص كتاب العلوم، يلخص الفيزياء، يلخص الأحياء، يلخص الكيمياء في ورقات. أنا عندي الحين جيل في أول ابتدائي من الآن المعلم ملخص كتاب العلوم، هذه جريمة. كتاب مليان علم خله يمر عليه لأنه مسوى بطريقة إبداعية، أما أعطيته الملخصات وش على طول نبهته إلى أن يحفظ ويحفظ فقط لا يفكر، واللي يسأل يوينه. فانتبهوا إلى هذا المزلق الخطير في العلوم الإنسانية التي تدرسونها. طيب، من أحد ظواهر ضعف المنهج اللي يستطيع أن يستدل بها أي شخص أن يقوم شخص مثلي يذكركم بهذا الشيء، يعني واحد تخصص اقتصاد يجي لطلبة شريعة يقول والله إذا ما شاء الله عليه شيخ ولا شيخ ولا محزنون، لكن لأنه عرف بعض الشغلات اللي المفروض أن تعرف إن أنت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتتقنها وتطبق عليها الأصول اللي انت تعرفها. يعني لو قلت مثلا أنا درست في كلية تخرجت والأول على الدفعة في الشريعة، ثم قلت لك مر عليك عمل من البيوع يوميا الآن 7 تريليون دولار، تقول لا ما مر علي وش ذا، أقول لك بيع العملات، تقول ولا جاب طريق، صار درسنا كتاب الربا والصرف بس الشروط فيه واضحة، أن يكون وأن يكون حديث الأصناف الستة معروف وحافظينه وجمع الأقوال فيه، وصل الشيخ فلان كتابه إلى 20 خلاف ولا 25 قول. طيب إيش استفدنا بالله منك؟ أضفناك في المكتبة كتابا متحركا، لكن هل يتعاملون به الناس كل ما فتح الشخص الإنترنت الآن طلع لك واحد اسمحوني بالعبارة فاق انكشرته يقولك أنا حطيت 1000 وطلعت 5000 كذب، ترى زور وتان أنت ما تعرف حكمه، خذ مشكلة. طيب عندك السوق الحين مش مليانة يبيعون فيها، مو السوق المالية يبيعون أسهم يبيعون سندات في الآن المشتقات يطرحون في الخطة الاستراتيجية حقتهم الخمسية الجاية السوق المالية. طيب إذا ما درستها أنت وأنا والثاني والثالث تعاوننا على إخراج الحكم ووجهنا بلدنا، هذا بلدنا ولا لا؟ ما مو كل شيء نروح نستورد ناس عمال ومش عارف ايش وخبراء، انتم لازم تدرسون هذا، هم الناس ينتظرون رايكم. اذا كان منهاجك لدراسته لا يقول لك شيء عن شيء يفعل من 6 تريليون يوميا ولا مدري ايش اللي يفعل من 6 تريليون ثانيه ولا مش عارف ايش اللي يفعل من تريليون، بالله منهجك يتحدث عن ماذا؟ واضح؟ هذه رسائل. طبعا أنا سأضرب منها نمثلا إن شاء الله بدأ من الأسبوع القادم على عمليات زي مثلا العملات زي بعض المشتقات زي كذا، بس لأجل الفرفشة. فأنا أشعر أنه مللتم. الساعة أنها كم شيخ؟ تسعة. إلى كم هنا؟ لا إلى متى؟ المدير المصور؟ ساعة ونص حدنا ساعة ونص. يعني الشريط يقضي؟ أنا حد له بدي أقضي عشان أخذ راحتي. لا هذا سياسة الدرس حدنا ساعة ونص. إيه بس أنا نسيت. طيب هذا ما أنت لا هذا سوي لنا جزاك الله خير بليب. سم. تاجي واحدة نقطة خلص. وش تسوي؟ لا أنا ما أجيب تطبيقات الأسبوع الجاي. إيه والله باقي ثلاث ورق أنا خلصت واحدة ترى. فإن كان يروق لكم ولا شقيت ترى الفرامات الحين أرخص من دباسات مستمدة. بس هذا ترى كلام كم يا شيخ؟ لا كلام كم برضو كلامكم أنتم. تبون واجب؟ أنا بعطيكم خمس واجبات اليوم. أنا كاتبين هنا أبيك تمخمخ عليها لين الأسبوع الجاي. لجي الأسبوع الجاي ما حد مصححها بس إيش تتمرن. إيه الآن خطبون وقف ربع ساعة سيلة ما عندي مانع ما عندي مانع. يلا يلا وقف يلا يلا عطنا سيلة الشاب عزيز قالك هو شيخي ما أقدر أعصيه. يلا إذا في أحد من السؤال أنا بستريد ترى سم لا هذا أكبر خطأ يمكن أن تقع فيه أن تسلم نفسك لغيرك البتة يا ولدي. لا الكلية ولا الوزارة التعليم ولا الأساتذة ولا المجتمع. التغيير يبدأ منك أنت البتة. وكم تمنيت أن أرجع إلى الوراء لو سنة ولا أضيع بعض الوقت اللي ضيعته أبدا ولدي. أنا عاطفي شوي بس ترى هذا اللي ذابحنا دائم نلقي إيش أخطائنا على السيستم المجتمع الحكومة. لا يا ولدي والله العظيم إن فيه ناس يتحركون تدخلون اليوتيوب بس أنا عارف أنكم ما تشوفون الأشياء الزينة لأنكم ما تعرفون إنجليزي. فيه موقع يجمع المقالات المحاضرات الزينة أكثر موقع الآن في بس واحد اسمه تيد TED. أنا عارف إنه معروف بس كم واحد هنا ها معرب عظم أو كل إيش. في شخص والله لو تشوفه ما تشتريه نفس الرجل ولا الدولار. أمريكي بالفصيح بس لو صور ما صور معلمين ما يسوى فص بصل. قدم فكرة من أنصع الأفكار. لو انتظر الرئيس يسوي شيء ولا وزارة الخدمة المدنية حقتهم ولا كذا والله ما يقدم هالمحاضرة. المحاضرة تكتب بماذا والفكرة تكتب بماذا ولا أبقيلها لكم أساس ما يضيع وقتكم. ما نسيت اسمه. آخر شيء يا ولدي يمكن تسويه بنفسك أن تقتلها وهي حية. تقول والله ذا مدرس ولا يواجب يسوي كذا. لو تشوف الحين داري زحمة ما قلت والله الله يجعل داري تروح لفلف ملا وتدور سووا كذا. ابن نفسك بنفسك لا تنتظر الآخرين لا تنتظر الآخرين ولا تروح مع الجواد اللي دائم حفورة. ترى السيارات يا ولدي إذا حفرت جادة في الطريق واللي يعرفون الطرق القديمة كان الطريق اللي انحفر جادة يصبح من أخطر الطرق. إن سيارتك تنحفر فيه ولا جاء واحد مسرع ولا كذا أحيانا ما تقدر تطلع تقلب. فكر في هالمثل هذا. فلا تحفر لنفسك جاد من الآن انطلق سامش. هلا الشيخ قال سأل أكثر مرة تعقبوا اللي سألون أكثر مرة ولا تكافرونهم. لا لا عبد مدام رفت مني هذا يسأل. ما هي الدورات النافعة في الانترنت المفيدة للمتخصص في الشريعة؟ سألني أنا. نعم انطع أنا أتخصص دورات لكن أعطيك تجربة أحد أقاربي الغالين علي جدا تخرج من قسم ما ثم اكتشف أن أربع سنوات أفناء في عمره ترموا في الشريعة والله والله اكتشف أن نهايته مسدودة. راح توظف في مكان جلس سنة زعل أبوه وما عليه اطلع من المكان طلع راح المكان ثاني وجد النفق أقصر أطول شيء ممكن تسويه يعني هو اللي أنت تسويه في أول سنة بس ما في حتى اللي يسمونه سلم وظيفي للوظيفة التخصص ده. يوم ضاقت به السبل راح أخذ دورات موجودة في السوق أخطر من يتعرف على ذاتك موجود مجموعة يقدمونها. يجب أول شيء تعرف الرجال اللي جوه فيك وش ملكاتك وش قدراتك. إذا تعرفت عليه ترى ما عليك خلاف، لكن المشكلة أنك أحيانا تعوم كذا وتمشي وتمشي وعايم من راح من هنا وانت تحسب أنك راح شمال، لا تكتشف أنك لست متجها للشمال إلا بعد مثل ما يمضي من عمرك 3-4 سنين. تحسب 3-4 سنين بسيطة؟ لا مي بسيطة. كم شخص قلت له لا تدرس بعد الماجستير، خلنا أقول لي طاعوني مثلا 10 من 100 كلهم حمد العاقبة، أحدهم دفع 70,000 عشان يأخذ ماجستير MBA حق البزنس، توم تخرج دفع 70,000 فرحان النوش محولة. يوم جيت وظف عندي قلت لي ولدي وش تبي تدرس في MBA أنت توك متخرج كذي؟ قلت بلاش خبراتك صفر. قلت أنا ممرح ما بقى أطلع الفلوس، قالوا بي تفوتني كذا خلا جرب. قلت جرب، جلس أسبوعين جلم قال والله إني ما أدري وش يحكون فيه. قلت يا ولدي قال لك اللي جينا خمونا MBA ذولا اللي عنده 5 سنوات خبرة أقصر واحد، اللي 10-20 يقول لقيت واحد عنده 30 سنة موارد بشرية، فأنت وش يجيبك عندها ذولا؟ مو هم غلطانين أنت. كذلك التعلم، فكيف إذا أضفت إلى أن بعض الكليات أصلا لا فرق بين البكالوريوس والماجستير. الاقتصاد مثلا تأخذ عندنا اقتصاد ترى الماجستير ما فيها زود بس يعلمونك ملكات، الدكتوراه ما فيها زود بس يعلمونك ملكات وأدوات تحليل أقوى يطبك عاد في الغويط ست تسبح في بومتر لا يجدعك يمكن المحيط يلا عادي أنت تحيا تموت. واضح مشايخ؟ طيب أبي سؤال ثاني تكفى ولا ترى أواصل؟ طيب مسألة في الدراسات الإنسانية. الآن الدراسات الإنسانية على الإنسان ولا لا؟ اقتصاد الإنسان، الاجتماع الإنسان، السياسة على الإنسان. الإنسان مجموعة مشاعر. أنا بيك تربط بالفقه كل وانا هرج خلي ببالك إيش الفقه ماشي. أخطر مسألة ممكن تسويها في العلوم الإنسانية تكميم الدراسات الإنسانية. تكميم يعني جعلها كمية. حنا في الاقتصاد نقول إذا شربت من الكوب هذا مصير مرات مشتهي شاهي، أول شربة هاي تجيب لك يقول منفع قد كذا، الشربة الثانية الجغمة يعني أقل، بعدين أقل، بعدين خلاص تبغى خلاص بيت من الشاي صح؟ فبيجي عاد متفلسف ونحطها مثال زي اللي تو مساح الأخ كذا خط كذا ينزل هذه المنفعة قاعدة تتناقص كلما شربت شاي. بعدين نقوم تجي مدارس عاد تتحمس زيادة تقوم تحط رياضيات متقدمة، تدخل بعض أقسام الاقتصاد في أمريكا وغيرها ما تدري أنت في قسم الفيزياء في كل الرياضيات ولا في قسم الاقتصاد. طب هالكائن اللي تدرسونه ذا مثل أو مثلكم مشاعر، يمكن يجي سؤال يبكي مدرس، يمكن يجيك شيء يضحك، هذا شو أنت قيسه بالله بالأمتار كمي شو ديت هالهرج فقدت المعلومة. تقول اسألهم ها لو جيت درست الفقه بعدين أعطوك قواعد فقهية اللي هي مش القاعدة الفقهية، ما بتجيب التعريف اللي درسته القاعدة في اللغة العربية وقاعدة في الشريعة والربط بين الرقم 1 و 2 لا قاعدة فقهية وش بتقول عندي قاعدة فقهية. وش قاعدة فقهية؟ مجموعة معلومات اختزلتها في سطر، زي مثلا تقول ترى زي أي عمركم شفتوا معادلة رياضية ولا ما ضيق صدوركم بالرياضيات؟ أي معادلة رياضية بس يعني المسافة وش تساوي؟ السرعة ضرب الزمن يطلع المسافة. هذه تعرفونا كلكم يا أساس ساهر دربنا تدريب عملي. طيب هذه ما أدري تحط لي فضيات في الطيرة دون طلبة تبي الأخير لا تجزم هذا. القاعدة الفقهية بعيدة ترى عن هذا. هل فعلا تستطيع تمسك جميع الممارسات حقت بشر تحطهم تختزلهم في القاعدة؟ هذا أحد تطبيقات تكميم الدراسة الإنسانية. ولك ليش بعض العلماء يأخذ لك يقول ترى هذه القاعدة لا تنطبق على هذا، يجي الثاني يقول ترى هذه المسألة ما تنطبق، هي بتلك ألصق، ولا يجيب لك استحسان، ذاك يجيب له استصحاب، مش عارف إيش، لأنه يشعر أن هذه القاعدة لا تنطبق. هاي تنقلنا النقلة شوي كذا، أرجو تكون زي الطيارة كذا، ها؟ أنا شو غيرك؟ ترك قلت لي إنك ما أنت بديكتاتور ولا لا؟ في حد فهم وش أردت أصل له؟ أنت؟ هل تريد أن نحول المسائل فعلا المسائل أشياء ملموسة أم هي الفكرة؟ هل القاعدة هذه ممكن تطبيقها على أم لا؟ فعلا تريد شيء أرقام يعني؟ شيخ النصار ما بيك تسألني، أبيك تجاوب سؤال الشيخ. كويس يعني أنكم كلكم إشكال ساكتين؟ والله أنا اللي فهمت هذا إيش؟ دكتور محمد هذا إيش؟ يبصم لي أقول هلا واحد منكم جرى يتحدث إلا الشيخ. أنا بحاول أجزئهم على ما يصلح شيء. أنا الحين لا والله ولا معي عصا ولا في درجات ولا لا ولا بيكم دفع فلوس ولا هي فلوس هاي فلوس حضور الذي أردت أن أقوله حينما تريد تحلل شخص وتعرف ما في مكنونة من الناحية السياسية يبيلك تحلله ولا لا كثيرا تدرسه من ناحية تربوية من ناحية اقتصادية من ناحية اجتماعية طيب من ناحية الفقهية تريد تحكم على تصرفاته ستحتاج إلى مجموعة معلومات كثيرة تجيبهم تحطهم في قواعد. القواعد هذه ليس بعيد عن قواعد العلوم الأخرى التي تفصل بين الإنسان والقاعدة. أصعب من الأولها اللي تخليتها على أولها. طيب معنى كلامي أن هناك حدود، حدود ليس بمعنى فقهي هذا لكم حق الأصول لا limit، يعني لازم تعرف أنه ترى هذا ما يشرح الشيء الثاني. يعني لما تتقن القواعد الفقهية ترى ليس بالضرورة تستطيع تفسير تصرفات الناس المكلفين. واضح؟ طيب خلي على الأقل واحد من فقرات اللي قلتها اليوم غير مفهومة صح تطلع الدرس كذا ألذ. شو رأيكم؟ ستصيروا أن أنتم عندكم ملكة فكرية وخلهم يدورون يدخون فيها. لا أنا بجي دقيقة بس ما حد سألني الحين في سؤال هنا في سؤال هنا. الشيخ طبعا متخصص أسئلة الشيخ أبو عقال شفت العقال فايته شفت شلون سام. يعني الآن اللي فهمته أن التطبيق العملي أو الواقع الآن للقواعد الفقهية هو قريب من الرياضيات وهذا خطأ لأنك تتعامل مع إنسان أو الإنسان لا يتكون فقط من نمط واحد. يا سلام هذا الصح. النبي عليه الصلاة والسلام تصدق شخص بكل ماله فقبل وتصدق آخر ورفض. ليش؟ في الفرق بين الاثنين؟ لو كانت القاعدة عندنا كل من تصدق بكل ماله فهو أفضل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الثاني ولا أنا غلطان؟ فليش رفض الثاني؟ لأن دائما التفكير كل ما يكون أعمق يدلك على أنك لا تنظر للبسط. تعرف الرياضيات شوي في بسط في مقام صح ولا لا؟ هذه باقية معكم للحين صح؟ لأن للأسف حنا نمشي في العمر ترى فيه علوم شفت سيارة المسرعة تطيح على الأقل يقضب لك أساسيات باب العلوم في بسط في مقام. المعروف أنه البسط لو صار واحد اللي تحت اثنين الرقم أكبر أم اللي صار ثلاثة كل ما صار اللي تحت يكبر الرقم واضح؟ فواحد على واحد كم؟ طيب واحد على اثنين نص واحد على ثلاثة ثلث يصغر. طيب فإذا جيت أنا قاعد أتعامل مع الأشياء وأنا ما أشوف إلا البسط أي واحد جاي واحد زي بعض عندي لكن لو جيك أفتح الغطاء وأشوف فتحت اثنين وتحت خمسة عرفت اني ايش ضايع هذا نص وذا خمس وصلت الفكرة. فالنفس البشرية في تصرفاتها سلوكها إذا جيت كممتها يعني جعلتها كمية سواء بالرياضيات في علم الاقتصاد أو بقواعد يقول ترى الإنسان إذا أكرمته ملكته، هذه قاعدة ترى لا تكون صحيحة. كان هذا كلامته تمرد ولا لا؟ نفس البيت بيت الشعر ولا لا؟ طيب إذا جيت للعلم الاجتماع إذا سويت كذا ترى يصير كذا، ما بالضرورة. طيب هل الفقه محصن من هذا؟ هذا السؤال. هل تذن لي يعني هل القواعد الفقهية محصنة من هذا العيب؟ أنا أطرح لكم. سامي تذن دكتور الفقهاء يفرقون بين تأصيل المسألة الشرعية وبين تنزيلها، فذلك الفتوى لها أحكامها ولها أشخاصها. قد يكون ذلك اللي يستدل لما يتهرج يقول الله ترى القاعدة تقول كذا وكذا، صح شغله ولا غير صح؟ هي في العموم صحيح، لكن هي ما تريد أن تنزلها على شخص أو على حكم شرعي لا بد أن تكون ترى. لا أنتم تحملوا أنكم استضفتوا شخص غير متخصص في الشريعة، أي معلومة غلط كذا بالوجه شاكر لك. مسألة بعدها في الاقتصاد عندنا نحلل الاقتصاد، ترى في اقتصاد جزئي في اقتصاد كلي. اقتصاد الجزئي اللي يعنى بلك واقف شيخ تابعان كراسي متعبة. طيب التحليل الجزئي يعنى بشيء واحد، شركة واحدة، فرد واحد، أسرة واحدة، خلاص. الكلي ينظر لكل الأسر، لكل الشركات، لكل البلد الدول أو الدولة كاملة، خلاص. طيب في فقه جزئي في فقه كلي، في فقه جزئي في فقه كلي. نشوف بالله كلي ما أعطوكم، أنا ما شفته، لكن قررته هنا اكتشفته هنا في الدور بي 3 تحت، والله أدري عنكم يبدو أنكم رايحين فعلا إيش ورقة فوق طارق واحد منهم. طيب لماذا في فقه جزئي وكلي؟ أثبت لي أول شيء في فقه كلي في جزئي، وما الفرق بينهما في المدرسة؟ وش مصطلحاتكم؟ أعطيها يلا، أعطوا مصطلحاتكم. ما في فقه جزئي كلي، وش في؟ أهم شيء القاعدة الفقهية وإيش فيها؟ أنا أعرفها، ما أعرف الاثنين كلا، يعني السيارات هون علي من ذي ليس هذا المقصود. لا أنا عارف بتقول اسمه، ليس هذا المقصود أصلا. أنت ترك متخصص يا شيخ، بس ما قصك عقال هنا يا شيخ. الشيخ هنا الجليل، هلا الشيخ، ما شفناك من سيد خلف، هلا تفضل. أنا خابري وجين بس الله سامحك. قد تكون يكون الفرع له علاقة بدليل جزئي يعطي حكم، وقد يكون له علاقة ب قضية كلية. طيب هذه مثالين يا شيخ، يحتاج الفقيه يعرف ذي وذي. كيف يا شيخ؟ يعرف ذي وذي. يعني أنا الآن قلت لك شخص تصرفاته أنا أدرسه كشخص سميت صاد جزئي. طيب الأشخاص صاد كلي، فيه بالفقه شيء لشخص وفيه فقه للأشخاص؟ ها سؤالي. فإن كان فيه أطلنا، ما فيه خلوا نفكر ليش ما فيه. شيخ فيه، هل لا بد يكون موجود ولا لا؟ سامي شيخ فيه إيش؟ أصحاب الأعذار في الصلاة. طيب يتخلفون صلاة الجماعة لأنه مريض أو مسافر أو. ممتاز، وش دخلها بوين هذه؟ هذه وين؟ هذا فرض جزئي، فرض كلي الأصل الجميع يصلي في المسجد. ما أدري، هذا صدق ما أدري. خل أعطيك سؤال مرة ثانية، أنا بقلب عليكم السؤال. هل هناك أحكام فقهية للحكومة وأحكام فقهية للأشخاص؟ إيه؟ طيب وش علاقتهن؟ أنا قلت لك في شيء واحد سألك، قال أنا حاولت وإني أرفع راتبي في الشركة بطريقة غير شرعية، وهذا أمر الله رفعوا راتبي، ولا بطريقة شرعية؟ تقول شغلك صح ومو صح؟ قال أنا بروح طالب يرفع راتبي، أنا شخص واحد، شخص واحد بحاول يرفع راتبه في شركة ولا في مكتب ما، من حقه ولا من حقه؟ طيب راح سواه يرفع راتبه، الأثر الناظرة أثر على الشخص. طيب لو طالب الشعب كله برفع الراتب، تتصور أن نفس التأثير في البلد؟ إذا إحنا دائم. طيب هما يشبهان بعضا، يعني لو قلت أن ألف فعلها وفيه مليونين أو 10 مليون ألفات فعلوا نفس الفعل وأخذوه. لو جاء واحد قال لك يا أخي أنت شو موقفك من مطالبة الشاب من رفع الراتب أو مطالبة واحد من رفع الراتب؟ تتصور إجابتك مو شرعية اقتصادية تكون واحدة إلا مختلفة؟ ليش اختلفت؟ ما يصلح للفرد قد لا يصلح للجماعة بالضرورة. فطلع عندنا علمين مختلفات. أنا قاعد أسأل سؤال ترى بريء مرة لما أقول هل في جزء ولا كلي. أنا أجيب الكلي على فكرة الفقه الكلي المقاصد. إيه ما أشوف طبعا مكتب المقاصد في التسويق. إيه حتى بعيز قد لا سمنسى الشيخ هذا يدري إني أنا أشوف إنه اللي قاعد يصير. وأنا تراي اشتغلت في البنوك تقريبا 15 سنة. الفقه صار مثل القانون جزئي بحت. يناظرون العقد حق البنك، يناظرون العقد حق الشركة. أي جهة الآن عنده إدارة قانونية يقول تكفى شوف فكني بس من خلق الله، لا أحد يدخل علي أي مدخل، احمني من جميع الجهات. طيب مصلحة المجتمع كاش على المجتمع، مصلحة كافحة معلي منهم، خلصني أنا مع ذا العميل. أنا في البنك أبسوي منتج أخاف أتورط، حط له الصحات الضرورية، حط مش عارف إيش ودبس العميل. هذا الفقه جزئي، هذا قانون الآن. أنا بالنسبة لي أنا لا أنظر له إلا أنه قانون، لكنه بالصياغة شرعية. إذا جاء الحين هيئات شرعية في البنوك هذه ما تبغى تطلع زين. لا لا لا لا توقف بس أنا أعطني الفيلم بس زين. جيت لها الشرعية، هي الشرعية تعمل لمصلحة من؟ من وظفها؟ من يعطيها مكافأة حضور المساكين؟ يتعبون عشان ايش؟ عشان الافراد. وذلك اذا جينا اثرنا نقطة قلنا يا جماعة ترى ما يصلح الافراد، يا جماعة هذا المنتج ما يصلح. قال يا اخي انت الحين معنا ولا معهم؟ قلت لا انا ما الحق. واضح مو واضح؟ فلجيت لحظة قلتها في المسجد قبل كم ليلة، طبعا فهمها من فهمها وما فهمها من فهمها، ويبدو الأغلب ما فهموا القصة أصلا مذكرين الأهلي. الفقه الكلي المقاصد تاريخيا، اسمع العبارة مني بالله أبغاك تركز فيها شوي. تاريخيا قناعتي الشخصية ترى أنا ما سويت دراسة مسيحية ولا مهزنة، تاريخيا مسك المقاصد الحكومة. الحكومات قاعدة تناظر الأفراد شو يسوون، أي شيء غلط يأدبونه، مؤسسات بنوك شركات يأدبونه. فأصبح تماتيك ترجمونها تلقائي. الفقيه ينظر إيش؟ النظرة الجزئية. نجي سألته قال والله يعني نعرف ناس لما تقول له الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق في أركان قهد اشتغل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مرة استخدم شيء مع الزنا بأسلوب حديثة مرعب، قال ترضى لأمك، طب ترضى الزواج طلاق لأختك بنتك موليتك؟ يمكن ما ترضى. طب من اللي يسأل الأسئلة؟ ما هو المفتي للأسف. أنا قاعد يقول الشيخ أنا قاعد أشوف الحين ربطت هذه اللي قبل أنا ما ربطتها. شفت الفقرة اللي وقفتني عندها تكميم الدراسة الإنسانية، هذا الإكستا. لما تصبح أنت في قمر إش كبرى فوق وشمس إش كبرى ما تناظرها، قاعد نازل قاعد تقرأ بالميكروسكوب، لكنك ما تسوي يسوونه حق الكاميرا. الكاميرا هم عندهم حركتين، واحدة يروح كذا داخل واحدة خارج، يسمونها فوكس إن فوكس أوت. أنت كل ما تطلع ترى حتى كل ما تكبر في سنك ونضجك تراك تبدأ ترجع للوراء تناظر الصور بطريقة مختلفة. هذه دعوة لكم لمعرفة الصورة بأسلوب أكبر. لأن ترى اللوحات الزيتية لو فكرت فيها وقربت منها مرة مرة مرة حتى لم يقل 10 سنتيمتر تصبح اللوحة الزيتية خربشة، قد تكون أجمل لوحة في العالم. أتوقف هنا إذا عندكم سؤال، بقى وقت ضاع خلص الوقت أختم. أنا حقيقة شاكر لكم إتاحة الفرصة. أرجو أولا أن الله يكتب هذا في ميزان حسناتي يوم ألقاه سبحانه وتعالى وميزان حسناتكم. ثاني شيء أرجو أنه عقب هذه يتغير شيء من طريقة تفكيركم. ثالثا أرجو أن لا تعتبروا هذا الدرس ضياع وقت، لأني أعرف أنه يمكن قلت كلام مجمعين عليه تعرفونه من باب التذكير. باقي زي هذا في نفس الإطار، الأسبوع الجاي تصون تصويت حر ونزيه وبحضور واحد ممثل من الأمم المتحدة عشان يتأكد أنكم ما هبتوا الشيخ. أكمل اللي زي ذا ولا أتركه؟ لأنه بياخذ زي الوقت هذا. بعده ندخل في اللي يقول الشيخ أن عندي فيها ميزة إضافية اللي هي إثارة الاستشكال، فأنا بمسك شروط البيع اللي أعطاني يعني الشيخ ناسين زمان دارسين، بقول طيب هذه ولو كذا، طيب هذه وات إف، هذه ولو صار كذا بس، وأنتم الله يعينكم تصبروا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأشكر لكم كريم إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.